والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم إخواني أخواتي ننتقل إلى القراءة الفردية وقبل أن ننتقل نذكر بعضنا بعض أحكام الراء للراء لها ثلاث حالات كما نعلم وقد أتينا عليها سابقا في الحقيقة هي متحركة ساكنة سكونا أصليا وساكنة سكونا عرضيا قلنا أولا الراء المتحركة متى ترقق أسئلة تتخللها أجوبة السادة المستمعين والمستمعات ربي إن شاء الله يبارك فيهم ويبارك في الجميع يعبر الرحم وكأنه ألقي عليهم السؤال حتى الإنسان بينه وبين نفسه يتخيله قلنا الراء المتحركة وفهمناها اللي هي فوق منها فتحة راء واللي فوق منها ضم راء واللي تحت منها كسرة ري قلنا متى ترقق الراء عندما أي إذا كانت متحركة بالكسر بارك الله فيك قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت إذا ترقق إذا كانت مكسورة أي وتفخم في إذا فيما عدا ذلك الحكم أو الحالة الثانية إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها أحسنت ملا ثانيا هي الراء ساكنة سكونا أصليا وبينا شنو معنى أصلي هو الساكن وصلا ووقفا معناها يحمل فوق منه سكون متى ترقق إذا سبقت بكسر أصلي ومتصل وليس بعد حرف استعلاء في كلمتها وتفخم فيما عدا ذلك معناها إذا سبقت بكسر غير متصلة أو كسر عارضة أو وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها نجيب مثال نحن مثل أي من يأتي بمثال مرية أي لا نجيب مرية ونقول الراء ساكنة سكون أصلي قبلها كسرة متصلة بها وأصلي ما لا كسرة أصلية متصلة بها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها مرية قولوا مرية ولا مرية ترقق أحسنت لأن الراء ساكنة سكون أصلي وقبلها كسرة الميم اللي هي مي كسرة أصلية من بنية الكلمة أي من أصل الكلمة لو كان النحو هاك الميم يختل المعنى أي وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها معنى ما بعدهاش حرف استعلاء تو كان نجيب لكم مثال في قرطاس قل قائل الراء ساكنة سكون أصلي وقبلها كسرة أصلية متصلة بها علاش تفخ لأن ما بعدها أيوة نحن قلنا تو اختل ركن أو اختل شرط أي شرط من شروطها ما نقول كسرة أصلية متصلة بها وليس بعد حرف استعلاء هو الشرط اللي اختل يعني قص هذا وينه هو حرف الاستعلاء اللي جاء بعد الراء في كلمتها بشرط في كلمتها لو كان جيبه مثال فاصبر صبرا تقول لي قبل الراء كسرة أصلية متصلة بها وبعدها حرف استعلاء قل لك سمحني أراه الكلمة، قلنا في كلمتها، فاصبر كلمة وحدها، وصبرا حرف الاستعلاء جاء في كلمة أخرى، ولو جاء بعد الراء مباشرة لكنه جاء في كلمة أخرى ليس في كلمتها. بارك الله. قال ابن الجزري: كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. الحالة الثالثة: من يأتيني بها ساكن سكونا عرضيا، الساكن سكونا عرضيا لأجل الوقت. أي قلنا وبينا ونزيد ونبين شو هو معنى ساكن سكون عرضي. ساكن سكونا عرضيا يعني المتحركة في الوصل والساكنة في الوقف. معناها وجبنا مثال، من يأتي بمثال؟ مثلا نقول خبير خبير، خير خير، أي إلى آخره، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. أي ترقق قداش من شرط؟ كم من شرط؟ تراهي أربع شروط. أيوة الله يفتح عليكم. ترقق إذا سبقت بحرف مكسور أي بشرط يكون متصل بها، اثنين أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، أو سبقت بياء ساكن سكون حي أو ميت أو بحرف ممال. ماذا نقوله هي الحقيقة؟ ولو خمسة حرف مكسور بكسر قبله يكون بشرط متصل بها، هذوم اثنين، ولا فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، نقول نحن جاء حرف ساكن مستفل بين الراء الساكنة سكون عرضي وبين الكسر قبلها، ثلاثة. أو سبقت بياء ساكنة سكون حي أو ميت، هذوما أربعة. أو سبقت بممال، هذوما خمسة شروط. أي نجيب مثال للشرط الأول، من يأتي بها؟ لا الشرط الأول إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها مقتدر، ما هي متحركة. مقتدر أكفاركم خير من أولئكم، متحركة في الوصل ساكنة في الوقت. مقتدر كناق عليه مقتدر، بتقولي علاش علاش رققتها؟ قل لك لأنها سبقت بكسر متصل بها، أي اللي هو ناه الكسر مقتدي الدال مكسورة قبلها ومتصل بها. أي هذا واحد، هذوما اثنين. قولوا الثالثة: هو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، مثال خير. لا الشعر السحر، أي الشعر نقف على الشعر، را ساكن سكون عرضي ثم كسرة لكن جاء بينهما حرف، صراحة حروفه من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفال؟ مستفل. الشعراء العين هي من حروف الاستفال مستفلة وساكنة، بشرط تكون من حروف الاستفال وتكون ساكنة. لو كان جي من حروف الاستفال ومتحركة الشرط يختل. ما لم تترقق إذا فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل. الشعراء ولي الشعر، السحراء نقف عليها السحر بالترقيق. نشوفه مع بعضنا. اطرح الشرط اللي هو الرابع، سبقت بيا ساكن سكون حي او ميت. اي ساكن شو ساكن حي؟ قل انها تحمل فوقها سكون اللي هو مثل خير ننطق بها، هذاك يسموها في الاصطلاح حي، خير كي نقف عليها باش نقف عليها خير، ثم نقول خير، لا مش صحيح، نقف عليها خير بالترقيق، لأن الراء ساكنة سكون عرضي سبقت بيا ساكنة سكون حي أو ساكنة سكون ميت، مثل خبير قبل الراء شنو؟ يا ساكن مساكن سكون ميت يعني مجنس لها ما قبلها. أي أو قدير، فتح الله عليك، قدير بمسي عمار يجيب مليح. أي بشير بأحسن، بشير كبير، نذير نذير، يعني الراء ساكن سكون عرض نذير تذير وسبقت بيا سياق لسكون ميت. أي أي الخامسة أو بحرف ممال ثم إمال أقبلها، مثل هارن. كيف نقول على شفا جرف هار؟ صحيح ولا غلط؟ غلط. لماذا؟ لازم تلقيق سيدي. لا قلت لي ما ملتش الهاء. نعم. آه. وكان نقول على شفا جرف هير. لا. قولي غلطة. أملت قبل الراء. ووقفت عليها بالتفخيم. هذا كله خطأ. الصواب هو على شفا جرف هير. أملت. هير. أي هير. الأنهير لمن يميل. أملت قبلها إمالة. فرق بين هاء وبين هي. هاء فتحة. هي ممالة. هير إذا سبقت بممالة. أي توم بين وصال الإمالة. بارك الله فيك. تم إمالة هي في الحقيقة ما زالت ما نوصلوش لها. أما الإمالة تنقسم إلى قسمين. إمالة صغرى وهو جنوح خفيف من الفتح نحو الكسر. نقول نحن تنزل الخمس من الفتح ها هي ها هي، أو نزلت بالفتح الكسر. والإمال الكبرى إضجاع تنزل درجتين إلى الكسر. على شفا جرف هير هير هير. ما لا فهمت شنو الإمالة. جنوح خفيف الإمالة الصغرى من الفتح نحو الكسر، معنى تنزل درجة، وعند بعضهم تنزل درجة ونصف من الفتح إلى الكسر. ها هي كي لهي ها ولهي هي ها هي. نزلت من الفتح وهذه مجو بابها تو باب الفتح والإمالة وبين اللفظين تو إن شاء الله جينا في بابها. أما سي عمار هاو سبق وقال لي شنو معناها أن يبين تلك بإيجاز، لأن أطلنا في الحقيقة وتسامحوني سادة المستمعين والمستمعات. تو باش ناتي على كلمات فيها وجهان يجوز الترقيق والتفخيم في راء فرق في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم، سورة الشعراء الآية 63. نقف عليها بالتفخيم والترقيق. كل فرق فرق، نجم تقول فرق فرق فرق فرق. أيوة نجم لك الحق. يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق. قال ابن الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد. وجه الترقيق شنو معناها؟ ضعف الراء لوقوعها بين كسرتين فرق. هنا كسرة سبقتها هي الفاء وكسرة بعدها متاع القاف هي ضعفت استجابت لهما. لو انت يجوب احداك اثنين متفاهمين لابد انك تستجيب خوفا على نفسك بمعنى القياس. هي بالحقيقة ما رققت لانها ضعفت من جراء وانها وقعت بين كسرتين. هي وجه التفخيم. نحن مش نقولنا القاعدة الأساسية حرف الاستعلاء. الله يفتح عليك. ووجه التفخيم وقوع حرف الاستعلاء بعدها المانع من الترقيق. ما اللي قال بالترقيق؟ أي قال على خاطر الراء وقعت بين كسرتين، واللي قال بالتفخيم على خاطر الأصل هجا بعد حرف الاستعلاء المانع من الترقيق. والوجهان صحيحان مقروء بهما والترقيق مقدم أداء. نقرأها كل فرق، الترقيق هو مقدم أداء. وكذلك يجوز التفخيم والترقيق في راء مصر والقطر عند الوقف. لا، الوجهان كذلك صحيحان. عين القطر، عين القطر في كتاب الله تو إن شاء الله نصور هذا في باب الدلالة، أقول لك ما معنى القطر لغة واصطلاحا. أين أهبطوه ما مصر؟ ما لو قلنا عنا مصر والقطر يجوز فيهما التفخيم والترقيق معنى الوجهان عند الوقف عليهما. وإن شاء الله ما لا إخواني ننتقل إلى القراءة الفردية بعجالة. هاي تفضل سي بشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. حينما نقول وض، الذال مرقق ورخوي، وض وذ واذكروا واذكروا أعدها واذكروا واذكروا واذكروا الله في أيام معدودات. استخرج الأحكام من هذه الآية. قلنا الراء، شوف الراء مفخمة في الراء مفخمة في كلمة واذكروا، حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم. نعم. نعم. أيام معدودات. أحسنت. التنوين في الميم من في لفظ أيام متتابع. متتابع. أي بعد الميم من حروف يومين. يومين. أي شو حكمه؟ الغنة. إدغام بغنة. مع الغنة. إدغام مع الغنة. إدغام مع الغنة. أي تقرأ هكذا أيام معدودات. نعم. أحسنت. أي وصف. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لا، لابد أن تكمل. إما أن تقف لا إثم عليه الأولى، أما الثانية ما هيش محل الوقت. أي تكمل ولا تقف؟ نكمل. ما أعدها. فمن تعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا نقول ومن تأخر ومن طاء ومن تا ومن تأخر. استخرج الأحكام. ومن تأخر ثم إخفاء. فمن تعجل الأولى. فمن تعجل. أحسن. النون. نعم. عندنا معدودات من التنوين في التاس. موقف عليها هو. بدأ موقف عليها. ما عادش عندها حكم. لو كان وصلها بما بعدها وقتها نقول لك. مثال لو كان نوصلها يجي فيها الإخفاء مع الغن. نعم. النون عند التاء. فمن تعجل. تعجل الإخفاء مع الغن. إخفاء مع الغن. أحسن. كذا قال ابن الجزري. فلا إثم عليه ومن تأخر إخفاء مع الغن. ومن ت. ومن ت. أي. ومن تأخر. أحسنت. إخفاء مع الغن. النون ساكنة في لفظ ومن عند تاء تأخر وهي مجردة من السكون، معنى ما فوقها السكون، جاءت بعد التاء من حروف الإخفاء من لفظ تقن. أحسنت. حكمها الإخفاء مع الغنة. تقرأ هكذا ومن تأخر. نعم. نواصل الآية نقرأها. واتقوا الله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أخر ذلك الراء فخمة وهو متحركة بالفتح. واضح. بارك الله فيك سامري. تبارك الله متبه نجيبه. أي. واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم. أنكم. نعم. الغنة. النون النون مشددة هي إظهار الغنة فيه. هي أصل كيف مثلا لهم يشاؤون يقولوا نحن لن نجمع، هي أصل ساكن في متحرك. كناش نقولوا نقولوا إظهار الغنة فيها اللي واضعة هي النون وهي اللامين فوق منها شدة، قولوا إظهار الغنة فيها إظهار الغنة كما قبل المجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. بارك الله فيك. إظهار الغنة في النون، إظهار الغنة فيها، فيها. قولوا أنكم النون مشددة إظهار الغنة فيها. أي نعم تحشرون أنكم إي أي حكم الميم هو الإظهار، الإظهار. بارك الله فيك. نذكر مع بعضنا الميم لها ثلاثة أحكام، أي الإضغام في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون. الحكم الثاني الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء مثل هم بارزون، أي. والحكم الثالث هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء. بارك الله فيك. تحشروا، أي نعم تحشرون. الراء تحشرون، أيوة. الراء مفخمة لأنها كانت متحركة بالضم، لأنها متحركة. حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم، بالضم ما شاء الله. وننتقل سادة مستمعين ومستمعات كما قلنا للاستئناس، أما نحن اليوم في سورة الفاتحة إن شاء الله نجيب حديث، وهو في الحقيقة نقوله بكل صدق وبكل إخلاص، والله هو الولي وهو يعلم السر وأخفى من السر. قلكم حاجة من باب ذكر النعمة ومن باب الأمانة، إني رأيت في سورة الفاتحة، معناها نقول نحن سر رأيته رأي العين، هذه للأمانة. ونعلم ثم الملائكة تكتب على اليمين أن معناها رأيت في سورة الفاتحة. أما كما قلنا دائما لابد الإنسان تكون معنى الجوارح متاعه، معناها القلب شع على جميع الجوارح فاستشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى، ما ليقرأ سورة الفاتحة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تنشوفوا الفضائل متاعه. اسمعوا معي الحديث. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. لو كانت أبو داود هنا بعدم المد، لكن أصلها المد من قوله تعالى: يا داود بمدي واو داود. إذن نريد أن نشرح بإيجاز للسادة المستمعين والمستمعات، حسب ننزل قليلا إلى الصيغة المتداولة بيننا. هذا أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، صحب من الصحابة طبعا، أنه الصحب هو من صاحب رسول الله، قال: كنت أصلي بالمسجد المسجد النبوي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. معناه كان يصلي وقت الرسول نداه هو في الصلاة، ما حبش يقطع الصلاة. وقت كملت الصلاة جيت للرسول صلى الله عليه وسلم، قلت له: يا رسول الله راني كنت نصلي. اش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. معنى إذا دعاك الرسول في أي شغل أنت كان تخدم في أي كان، تصلي تقرأ، لابد معناها أن تستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها تلبي له طلبه. قالوا لأعلمنك، قالوا اليوم باش نعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل ما تخرج من المسجد. وقال أخذ بيدي، قال فلما أردنا أن نخرج وقت جينا باش نخرج فكرت وقلت له يا رسول الله ما قلت لي باش نعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، طيب إن شاء الله يجي الباب متاعها، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته لما فيها من فضائل، طيب إن شاء الله بشوي بشوي حتى أن نأتي عليها إن شاء الله. وبما أن والحمد لله فيها الفضل العظيم وفي فضل سورة الفاتحة، نحن نقرأ كما قلنا ونستخرج الخطأ في سورة الفاتحة من قوله تعالى نحن توقفنا اهدنا الصراط المستقيم، يقع الخطأ في لفظ اهدنا من أوجه عدم كسرة همزة الوصل في اهدنا عند الابتداء، معنى وخاصة إذا كان إماما للمسلمين رد باله مليح شيقول نستعين اهدنا يا سيدي ما هيش اهدنا اهدنا، ويقول لا ما هيش ما تقلقلش لها اهدنا، اما عند الابتداء مش تعرفها وقت اللي هي فوق منها اراء اسخاء، هذه دلالة على حذفها. هنا علامة مميزة وخاصة في مصحف اللي هو حقيقي يتميز عن غيره بهذا الضبط هو مصحف الجمهورية، ونعرف هو كثير عندكم والحمد لله، جعلنا لها معنى علامة مميزة وهي الابتداء. معنى ما معنى الابتداء؟ إذا كانت نقطة مستديرة سوداء فوق الألف دلالة على فتحها، على الابتداء بها بالفتح إذا كانت النقطة مستديرة في وسط الألف دلالة على الضمة أو، وإذا كانت النقطة مستديرة تحت الألف دلالة على الكسر إي. إن شاء الله كل مرة نشرح ونبين نقرأ مع بعضنا سورة الفاتحة ليستقيم اللفظ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم، وإلى أن نلتقي في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.